الحمد لله والكفى والسلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامير المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه وبعد اخوه الكرام وزلنا مع منهج الصحابه في الترجيح، الترجيح بين معاني الكتاب تحقيق معنى النص. ايه معنى النص؟ المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. لابد الاخوه تتقن باب معين، عندنا حدود في الالفاظ ما حده الشرع وحده العرف وحده اللغة. والأصل في هذا الصحابة كانوا ينظرون تأتي الآيات أيأخذونها في حكمها على الحد الشرعي أم الحد اللغوي، وأم وأيهما يقدم اللغوي أم الشرعي. عامة التأصيل العام أن الحد الشرعي يقدم على الحد اللغوي. نقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإقامة الصلاة هي أي صلاة؟ صلاة شرعية، الصلاة المخصوصة في أوقات مخصوصة والتي لها أركان وشروط. أما الصلاة اللغوية وهي الدعاء لابد من قرين. فإذا ده الأصل، الأصل عند الصحابة تقديم الحد الشرعي، لأنك تدور مع مراد الله حيث دار، أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. فيكون المسألة أنت بتبحث عن مراد الله جل في علاه، فيكون الحد الشرعي أولا ثم بعد ذلك تبحث عن الحد اللغوي، إلا إذا جاءت القرائن فتخرجك عن الترتيب فتقدم الحد اللغوي على الحد الإيش؟ الشرعي. قال الله جل في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم، صل عليهم يعني ماتوا جنازة، كيف يصلي عليهم؟ فحد الشرعي الصلاة، الصلاة المخصوصة المعروفة، ولو جنازة بأربعة تكبيرات، لكن جاءنا بفعل النبي قرينة تثبت أن المراد في الآية هو الحد اللغوي لا الحد الإيه؟ الشرعي. لأن مثلا لما أخذ الزكاة من آل أبي أوفى قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني اثنى عليه في المال الأعلى، وهذه من الدعاء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك أخوك فكنت صائما فإيه؟ فإما أن تأكل وإما أن تصلي، وإما أن تصلي يعني تدعو. فإذا الأصل تقديم التقديم مرتبا بالحد الشرعي، وإلا فالحد اللغوي ومخالفة الترتيب بالقرينة. ومثال ذلك قول الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة أخذوا الظلم هنا على الحد الإيش؟ على الحد اللغوي. لذلك أبو بكر وغيره قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه وكادوا يهلكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما هو في قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هذا تقييد، هذا الإطلاق تقييد لهذا المعنى بالحد الشرعي الاصطلاحي، أن الظلم هو الشرك، ذلك فهو أظلم الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهو أظلم الظلم وأعظم الذنب وأكبر وأفحش. المقصود هنا يحمل حمله الصحابة على اللغوي فرداهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل، وهو أن يحمل على الحد الإيه؟ الشرعي. كذلك في قول الله جل في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هنا اختلف الصحابة. عائشة قالت هذه في الدعاء: ولا تجهر بصلاتك، يعني ولا تجهر بإيش؟ بدعائك. ولذلك استدل به الإمام الشافعي على أن الإمام إذا صلى بالناس يعلو صوته بالأذكار تعليما لمن خلفه، عملا بحديث ابن عباس: كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية بالذكر. فقال الشافعي: هذا تعليما، ولكن إذا تأكد من أن من خلفه قد تعلم فهو بين، وأخذ بقول عائشة في تفسير قول الله جل في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والسؤال هنا: ما الذي حمل عائشة، مع أننا نعلم أنها تقدم اللغوي الشرعي على اللغوي، ما الذي حملها على تقديم اللغوي على الشرعي؟ سياق، سياق، لأن الله جل وعلا قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الله جل في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك وسبق في الآية قل ادعو قل ادعو الله وادعو الرحمن. والسياق محكم. قالوا إذن السياق هنا يفسر لنا أن المقصود بالصلاة هنا وإيه الدعاء، لأنه أمر بها وختم الأسماء الحسنى، فهذا أمر بالدعاء يدل على أن المقصود في الصلاة في الآية الدعاء. وابن عباس أخذه على الأصل، لم ينقل عن الأصل. إيش الأصل؟ يحمل على الشرعي، لا يحمل على اللغوي، يحمل على الشرعي. وقال والسياق مثبت لذا، أو سبب النزول مثبت لنا للأصل، لأنه قال هذه الآية نزلت في مكة، من هذه السورة سورة مكية معروف، فقال هذه الآية نزلت في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت فيسمعون صوته وقراءة القرآن فيسبونه ويسبون القرآن ومن أنزل القرآن نعوذ بالله من الضلال، فأمر الله جل في علاه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فحملها على المعنى الشرعي. وقال ابن عباس هي الصلاة، لما؟ لسبب النزول، فجعل سبب النزول يكون محكما. والحق أنها تحمل على الأمرين، تحمل على الأمرين، وإن كان قول عائشة أقوى لأن السياق محكم، والاتفاق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا شاهد من الشواهد التي تريك كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملون مع المعاني الشرعية واللغوية. قول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، العلماء يعني يأخذون بهذه الآية استدلالا على ستر العورة، ممتاز، على ستر العورة، فقهاء يستدلون بالآية على ستر العورة. طيب، وهذا عجيب، لأن الزينة في اللغة هذا ده أخص، هو الآن صحيح ولا لا؟ هما حملوه على الأخص، والصحابة هو ابن عباس حملها على الأخص، لأنه المعنى اللغوي الزينة فوق ستر العورة، لكن ابن عباس حملها على ستر العورة، واستدل على ذلك بسبب النزول، لأنهم كانوا في الجاهلية كأن الشرع جاء قاطعا بهذه الأمور وهذه المعتقدات وهذه الأفعال الجاهلية. كانوا يطوفون بالبيت عراة، يطوفون بالبيت عراة، وإلا الحمص، من الحمص؟ أهل قريش، يقولون نحن أهل البيت، فهم كانوا يعتقدون بأن الثياب التي إيش عصوا فيها الله لا يطوفون بها، عجيب. ولما بنوا الكعبة ما أخذوش درهم ربا، عجب يعني، سبحان الله. فالله له حكم في عباده. فالغرض المقصود كانت المرأة تخلع ثيابها فتطوف وتطلب وتستعير من الحمص أو من أهل قريش ثوبا تغطي فرجها فقط، وتقول اليوم يبدو بعض أو كله فلا أحل. كان الشيخ المراد قال من طلبة العلم فكان يقول اليوم يبدو بعض أو كله فما بدا منه فلا أحله. كان الشيخ ابن باز يخلع التقية ويأخذ برأسه كده ويضحك على ما يرى المرأة عارية تتوف ويعني يعني تغطي فرجها بشيء وتقول يبدو بعضه وجزءه فلا أحله. فكان الشيخ يعني كأنه يتعجب من هذه الأخلاقيات، لكن هم كانوا يفعلون ذلك، فتستعير المرأة الثوب لتغطي. فابن عباس فنزلت خذوا زينتك، قطعا لها فعل جاهلية، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهنا ابن عباس يستدل بها على البعد الشرعي وهو ستر العورة التي هي الأخص، التي هي الأخص. وبعض العلماء يأخذها على المعنى اللغوي وأنها على الزينة وتغطية الكتفين. أيضا قول الله جل في علاه فما استيسر من الهدي، العلماء أيضا أخذوا الهدي منه من اختلف في مسألة الهدي، هل الشاة من الهدي أم لا؟ فابن عمر يرى أن الشاة، ابن عمر يرى أن ما استيسر من الهدي البدن والبقرة فقط، ابن عمر يرى أن الشاة لا تدخل في الهدي خصها، معناها عموما تدخل في الهدي، بدن والبقرة والشاة تدخل، لكن ابن عمر خصها وعممها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وهذا كما قلت أيضا فيه من الدلالات الأثرية التي ألزمت المرء أن يأخذ بالمعنى الشرعي. قول الله جل في علاه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الذين يكنزون الذهب والفضة. اللغة هنا الكنز هو اسحب استيقظ انا معاك لغايه ما استيقظ. درسك تعبك ان شاء الله لن تبرح مجلس العلم الا وتشرب كريم. طبعا انت عندكم كنوز في العيله. اقول لي بقى الكنز ايش هو؟ هو الكنز كل مال، كل مال زائد عن الحاجه. هذا المعنى اللغوي، كل مال، كل مال كان زائد عن الحاجه فهذا كنز. وهذا الذي فهمه ابو ذر وعمل به، وكان يحرم على امرئ ان يبقي درهما بعد الحاجه. ولذلك العثمان بن عفان قال يعني اما انت يعني تترك الى المدينه واما تنفرد، وهو مات بالرفض كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فكان مذهبا له اخذ بالمعنى الايش اللغوي، لكن ابن عباس وابن عمر وعمر اخذوا بالمعنى الشرعي ان الكنز هو ما لم تؤدي زكاته فقط، فإن أديت الزكاة فما بقي معك من ملايين الأموال والدراهم فلا شيء فيها. لذلك الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، ونقول كما قال الذهبي نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. كان الحجاج بن يوسف الثقفي كان بعث إلى ابن عمر قال وتشرئب أعناق للإمارة، وابن عمر هو أحق بالإمارة. وين عبد الملك مروان مال؟ أين هو من عمر من ابن عمر رضي الله عنه؟ وهو قرين لأصحاب الستة الشورى. فلما يقول الحجاج بن يوسف قال له ذلك فقال أما الإمارة فأنت تعلم من أحق من أحق بها، ولو وأتتنا ولم نردها، لأن الناس ذهبوا لابن عمر قالوا لا يختلف عليك اثنان نبايعك، فتركهم كما تركهم سعد بن أبي وقاص. قال فهذه الإمارة حجاج يقول له لا يأخذها إلا شجاع ولا يأخذها إلا كريم، يعني مش بخيل. فقال أما الشجاعة فالشجاعة تعرف بمن قاتلوا لينافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لهذا الدين، وأما البخيل من أدى زكاة ماله فليس بالبخيل، من أدى زكاة ماله فلا يتهم بالبخل بحال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل أعرابي وقال صدقة تؤخذ من مالك فقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزيد ولا أنقص، فقال دخل الجنة أو قال أفلح إن صدق. فليس ببخيل من أدى زكاة مال. فإذا ابن عباس ابن عمر عمر بن الخطاب أخذوا المعنى الإيش الشرعي، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح. والذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز هنا هو ما لم تؤدي زكاته، هو ما لم تؤدي زكاته. فهذه فيها دلالات واضحة جدا على الخلاف الذي حدث بين الصحابة، وكان السبب هو حمل المعنى على اللغوي أم على الشرعي. وطبعا كما قلنا الترتيب باتفاقهم تقديم المعنى اللغوي، إلا إذا أتت القرائن تقدم المعنى منتزين مستيقظين، تقديم المعنى الشرعي إلا إلا أن تأتي القرينة فيقدم فيها المعنى اللغوي. رجل جاء لأبي موسى الأشعري فقال يا أبا موسى رضعت من ثدي امرأة. رجل بيحب امرأته جدا، بدل ما يقبلها مص الثدي أو رضع، قال رضعت من ثدي امرأة. قال لك يا أمك في الرضاعة، انتهى الموضوع. فهذه مسألة الرجل كاد قلبه يطير لمن حبه فيها فعل ذلك، فقال اذهب فيا أمك من الرضاعة. ثم رجع إلى ابن مسعود فوبخه قال كيف حرمت المرأة على الرجل؟ أما علمت أن الله جل وعلا قال؟ طبعا هو أبو موسى أخذها بالمعنى اللغوي، لأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، قال أرضعنكم، والرضاع معناها إيه؟ مص الثدي. هذا اللغة، اللغة معنى ذلك حتى لو لم يصل اللبن للجوف ففي اللغة الرضاع معناها إيه؟ مص الثدي فقط. فهو الرجل مص ثدي امرأة، ده مصيبة. لو رجل يتمتع بامرأة فمص الثدي تحرم عليه، هذه يعني أبو موسى أخذ الآية على المعنى اللغوي، قال ذاك يا أم لك. فقال ابن مسعود كيف حرمت عليه المرأة؟ ثم قال عليه قول الله جل في علاه لا للخطاب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد إيش أنه. ولذلك قال له حديث صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، يعني لا رضاع محرم هنا، لا مش لا رضاع، ممكن الكبير يرضع لكن لا رضاع يؤثر، لا رضاع إلا في الحولين. وفي رواية قال ما أنشز ما أنبت اللحم أنشز العظم، فهذا يكون الرضاع. فقال لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحق. بين له تقديم المعنى الشرعي على المعنى الايه لغوي. الامام ابو موسى اخذ المعنى اللغوي وقال الرضاع معناها المص، فان مص ثدي امراتي ولو لم يدخل الجوف اللبن فقد حرم عليها. واما المعنى اللغوي لا، جاء بالتقييدات خمس رضاعات مشبعات. وطبعا ده خلاف فقهي هنا الان في الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم بين في التحريم انه يحرم الرضاع ما يحرم النسب، ثم قال لا تحرم المص ولا المصتان. وده كان منهج للامام مالك، وقال بان فوق الرضعتين يحرم، وبعضهم قال بمفهوم المخالفه ان الواحده لا تحرم. وابن الظاهريه قالوا بالاطلاق لقول لاجل كولاء حرمت عليكم امهاتكم وامهاتكم التي ارضعنكم، قال اقل ما يقع فيه اسم الرضاع يحرم. واما الشافعيه والحنابله والحق معهم، مع ان الردود قويه. الباب الخلاف هنا خلاف قوي جدا، ولو حظ من النظر الحق يعني، لان الشافعيه ياخذون بقول عائشه كان مما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القران 10 رضعات، فقلنا ثم نسخنا الى 5 رضعات الى 5 رضعات، فقالوا اين القران؟ هذه ليست بقران، حديث احاد، هذه ليست بقران. فانتم لو اخذتموها على ان تثبتوها على انها قران، قلنا الحق كل الحق انها ثبتت وانها نسخت تلاوه، لكن بقيت ايش حكما. وحتى لو تنزلنا معه انها نزلت في احاديث الاحاد، وهذا قول النووي وبعض المسلمين الشافعيه يرون ان القراءه الشاذه تنزل منزله الحديث الاحاد، ففيه ايضا الحج ففيه الحج. هذا بالنسبه لما حدث من صحابه رسول الله بحمل المعنى المعنى اللغوي قبل المعنى الشرعي قبل المعنى اللغوي، والا اذا حفت القرائن عمل به. المبحث الذي يليه هو انضباط ما زلنا مع الالفاظ والمعاني في القران الكريم، وكيف الصحابه لتعلم انت بما تعتقده ان هذا المنهج الذي تنتهجه هو المنهج الحق، هو ان تاخذ بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه. انت تراه الان هم افهم الناس في كتاب الله جل في علاه، واوعى الناس لما تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم لحكم من احكام شريعه الله جل في علاه. انطباق اللفظ على بعض الافراد، هذا اختلف الصحابه في هذه المسائل. هذه مساله اصورها لكم تلخيصا دون ان نسهب في المقدمه، هو ان المعنى الظاهر يتفقون جميعا عليه، انما الخمر والميسر والانصاب والاذان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى اتفقوا جميعا على ان الخمر ايش؟ رجس من عمل الشيطان وانها حرام. طيب هل يدخل تحتها الشيء الخفي اللي ممكن نقول كالبنج كالحشيشه تسمى ايش؟ نعم، هل ده يدخل ولا هذا هو اسم المعنى الخفي؟ هل يدخل ولا لا؟ ينزل اللفظ عليه ام لا؟ ينزل تحته ام لا؟ هذا بحث الصحابه، هذا بحث الصحابه. فلذلك الصحابه يختلفون في امور. رجل زيد حل ضيفا على عمرو، وكان زيد قد اقرض عمرا مالا، فلما دخل وحل زيد المقرض على عمرو وحل ضيفا قدم له الطعام واهدى له هديه فاخذها ومشى. فترى الصحابه يختلفون فيه، الجمهور من الصحابه يمررونها لان تهادوا ايش؟ تحاب، وان كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. وهذا يصلح ذات البيت، والطعام هذا من من من شيم الكرام ان يقبل الضيافه، صحيح؟ وهذا حق له. لكن انت ترى بعض الصحابه منهم عمر منهم ايضا عبد الله بن سلام يرى ان هذا ربا، يرى ان هذا ربا. لو اخذت هديه ممن اقرضته او اطعمك طعاما فقد وقعت في الربا، لانه قد قال عبد الله بن سلام قال عن سعيد بن ابي برده عن ابيه اتيت المدينه فلقيت عبد الله بن سلام فقال الا تجيء اطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال انك بارض الربا فيها فاشل، فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمله ابن او حمل شعير او قط فلا تاخذه فانه ربا، فلا تاخذه فانه ايش؟ ربا. وهذا معنى خفي، هذا معنى خفي يصوره المعاصرون او صور المعاصرين. اذا دخلت المراه تشتري من الصائغ ذهبا، فلما رات ما اعجبها من الذهب فاستكملت المال فلم يستتم معها، اراد منها 5000 ومعها 4000، فقالت يعني خذ الأربعة، أو قال لها اعطيني 4000 وخذي الأسورة وغدا ائتيني بالألف. وكانت متعلمة طالبة علم، فكانت لبيبة فقالت أوقعتنا في الربا لأن المال والذهب أثمان فلا يصح إلا بالتقابض في المجلس. فقال لها إن كان كما تقولين وأثق في علمك خذي 1000 جنيه قرض مني وأخذ منك 5000 وتأخذين الأسورة والقرض تأتي به كيفما شئت. ظاهر المعاملة عند الشافعية أنا لأن أفتي بأصول الشافعية حلال صرف لا شيء فيها، بل عند الجمهور حلال صرف ما فيها شيء، لكن عند المالكية ورواية عن أحمد هذا حرام لأن فيه ذريعة الربا، هذا هو الخفي. الخفي كيف؟ لأن هذا قرض جر نفع، تفهمون كيف؟ هو أقرضها لأنه سينتفع منها إيه؟ فيعني لما هتشتري منه الذهب وله فيه الربح فصار ربا خفي، فصار في الربا الخفي كالبيعتين في البيعة، لأن السلام قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما الأقل أو الربا، لذلك الشافعي أدخل بيع التقسيط في الربا، قال بيع التقسيط لا يحل، وهذا كلام سماك قوي لأنه قال من باع بيعتين، انظروها معي، من باع بيعتين رجل قال له هذه السيارة ب50 نقدا وب60 إيش تقسيط، قال مثلا من باع بيعتين وانظر لهذه البيعة، من باع بيعتين فله أوكسهما اللي هي كم 50 تكون إيش لا تكون نقدا ممتاز كاش نعم بس نقدا باللغة العربية نقدا، أو الربا، الربا اللي هو إيه 60 اللي هو إيش تقسيط، فصار التقسيط إيه ربا. هذا ما رجحه الشافعية وأيضا وكلام سماك، وأنا الآن لا أفصل في المسألة فخيا أن أبين لكم، فهذا من الربا الخفي، من الربا الخفي، وقالوا لعين أيضا من الربا الخفي. وأيضا التورق، عمر بن عبد العزيز قال باب الربا التورق، التورق إن الرجل بيشتري السلعة من زيد ويبيعها على عمرو فيشتريها منه تقسيطا ويبيعها على عمرو بأقل الثمن إيش نقدا للسيولة، فهنا المسألة بأسرها صارت مال بمال بينهما إيه سيارة، بينهما حريرة، بينهما شقة، بينهما أرض زراعية، المهم أنه هذا من باب التحايل على الربا. ولذلك قال مسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فإيه سبعوه فأكلوا، وهو حرم عليهم إيش الأكل، حرم الأكل، فهم لما قيل لهم ماذا تفعلون قالوا نحن لم نأكل، حرم الله علينا إيه الأكل ونحن لم نأكل، فرأى الله جل وعلا أشوف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفصل النزاع فقال إيه فباعوه أكملوا فأكلوا ثمنه، فسماه أكلا ولا ما سماه أكلا، سماه أكلا، والذي لا تحايل، فهذا من الفتنة للصحابة ودقة النظر للصحابة. ذلك الإمام عمر بن الخطاب كان يقول يعني ليته بين لنا مسائل في الخمر ومسائل في إيش في الربا ومسائل في المواريث، يعني يقصد بذلك الكلالة. فهذا من الربا الخفي الذي يعني قد خفي على بعض الصحابة وظهر لبعض الصحابة وضيقوه بالمعنى الشرعي، كما حدث المناظرة بين أبي موسى وبين معاوية ببيع الفضة، استثالة الفضة بفضة بوزن السلسلة فيها فضة وفيها إيش غير الفضة، فقال له أبو موسى هذا ربا، قال قد علمنا ما الربا، وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أساكنك بمكان، ورجع إلى عمر بن الخطاب فقال والله لا خير في أرض لست فيها، فبعث إليه وقال أمر بأمره وخذ منه ولا تراجعه، وقال الحق معك. فالغرض المقصود أيضا من ذلك صنعت أو أجرة الصنعة، وهذا قال به ابن تيمية وابن القيم، واستطال الأمر عندهم جدا في الأدلة، وأنا سردت قبل ذلك هذا الأمر لكن أعرج عليه، لأنهم قالوا بأنه لو أعطى الذهب بالذهب، الذهب القديم بالذهب الجديد مع تغيير الصنعة له أن يعطيه فارق الصنعة، لأن هذه أجرة يد، هذه أجرة يد، وهذا الذي جرى ابن تيمية يقول أولا عندنا أجرة اليد، والأمر الثاني تحريم الربا بالذهب بالذهب، تحريم الربا إيه ربا فضل ليس النسيئة هنا صحيح ولا لا، وقالوا وتحريم ربا الفضل من الوسائل لا من المقاصد، فيتسامح فيها ما لا يتسامح في المقصد في غيرها، اللي هي ربا النسيئة الذي هو أصل ربا الجاهلية، فيقول بالجواز لكن انت ترى ابن عمر يرى ان هذا من باب التحايل. رجل قال يا ابن عمر رأيت ان جاءني فبدل معي الذهب ولي صنعة أأخذ أجرة يدي أجرة الصنعة؟ قال سمعت رسول قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل يدا بيد. فهنا ابن عمر يحجر المسألة لا يوسع بهذه الطريقة على المعنى الشرعي، فقال ربا وهي من الربا أيضا الخفي، لأن بعض العلماء كما قلنا كان يتبنى بأنه يجوز. بل ابن عباس ورد عنه أنه قال لا بأس بالدرهم بالدرهمين والدينار بإيش بالدينارين، وقيل رجع عن ذلك. لكن الغلط المقصود بأن مسألة الخفاء ينزل تحت عموم اللفظ أم لا، هذا عمل به بعض الصحابة. من ذلك أيضا مسألة الخمر والنبيذ وما ينزل تحتها، فهل كل مسكر ينزل تحتها وإن كان لا يسكر عند الشرب أم لا؟ وهذا عند جمهور الصحابة نعم، وعند جمهور الصحابة نعم. من ذلك أيضا مسألة إتيان البهائم أو اللواط نعوذ بالله من الخذلان، يعني هل الذي يفعل فعل قوم لوط هو زاني أم لا؟ هذا أيضا خلاف بين الصحابة، لذلك تراهم منهم من توقف منهم من قال إيش يقتل، وإن كان بعضهم يروي إجماع عن الصحابة أنهم قالوا يقتل، لكن الخلفاء العلماء من بعدهم اختلفوا. هل قول الله جل في علاه والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، هذا اللفظ العام ينزل تحته الظاهر الزاني هو من إيش من قضى وطره مع حليلة مع امرأة ليست حليلة له مع أجنبية وقع على امرأة في الحرام هذا الزنا، فهل إذا وقع على رجل ينزل منزلة الزنا أم لا؟ هذا من الخفي. هل إذا وقع على بهيمة ينزل منزلة الزنا أم لا؟ بعضهم قال نعم ينزل منزلة الزنا، لأنهم عندهم المعنى اللغوي في الزنا هو إدخال فرج في إيش في فرج، فإذا قلنا بالمعنى اللغوي نزل تحتها الذي يفعل فعل لأنه أدخل فرج في إيش فرج، نزل تحتها من أتى بهيمة صحيح ولا لا؟ ومع ذلك ترى الصحابة أجمعهم على من نقل، وإن كان الإجماع فيه نظر لكن هو حقا شبه إيش اتفاق بين الصحابة على أن من فعل فعل قوم لوط أنه يقتل أنه يقتل، وإن كان ورد حديث ضعيف على أن المرأة إذا أتت المرأة فإنها زانية، وأيضا رجل إذا أتى رجل فهو يقع في الزنا فهو يأخذ حكم الزاني إن كان سيبا أو إن كان فكرا. لكن جمهور الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي بن عباس قال يلقى من أعلى شاهد ثم يلقى من حجارة، فقالوا حكمه القتل فما أنزلوه. يبقى إذن الخفي هذا ما نزل تحت إيه تحت المعنى معنى الزنا ما نزل تحته أخرجوه عنه، والكثير من العلماء أخذوا بالمعنى اللغوي العام على أن الزنا إدخال فرج في فرج، فمن أتى البهيمة فقد أدخل الفرج بالفرج، وأيضا من أتى الرجل الرجل إذا أتى الرجل فقد أدخل الفرج بالفرج، فيعامل معاملة الزنا إن كان سهيبا يرجم وإن كان بكرا يجلد ماء ويغرب عام يغرب عام. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الزنا ومسألة الربا ومسألة المسائل الخفية. وأيضا بالنسبة لإتيان البهيمة حديث ضعيف حديث فاقتلوا الفاعل المفعول حديث ضعيف، وأيضا حديث فاقتلوه واقتلوا البهيمة أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة حديث ضعيف، وإن كان لا الشيخ الألباني محسنه محسن الثاني أيضا، لكني أدين الله بضعفي المتقدمون يعلون هذا الحديث، ولو لم يكن فيه إعلال إلا المخالفة الصريحة للحديث الذي في الصحيحين قول سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فلا يمكن أن يتهاون حال من الأحوال في إهدار الدم، لأن الأصل العصمة الأصل عصمة الدم، فلا يمكن إهدارها بمثل هذه الروايات التي فيها الضعف بين، لكن إن تعاضدت واقتنع أحد بصحتها فلا بد من العمل بها، لأننا نتعبد لله جل في علاه بالانصياع والانقياد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الكلام على المسألة مسائل ثانية أو مبحث ثالث وأخير ألا وهو ترجيح أحد المعاني اللغوية إذا كانت المسألة قد انصبت على معنى لغوي لكنه مشترك. معاني لغوية أن تكون مشتركة، وهي هذه أصعب شيء في أن تكون مشتركة، تكون من الأضداد كشريته أو اشتريته أو بعته، فالشراء بمعنى البيع وبمعنى إيش شراء، قال الله جل في علاه وشروه بثمن يعني إيش باعوه، هذا مشترك، هو ألفاظ مشتركة، الألفاظ المشتركة ترى الصحابة كيف يتعاملون مع الألفاظ المشتركة، فهي من الأضداد، فيختلفون لذلك، يختلفون بترجيح معنى عن معنى بالسياق. من ذلك قول الله جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة، ها، القرء في اللغة هو الطهر والحيض، الطهر والحيض. فيبقى إذن هو من الأضداد، من الأضداد هنا. فلذلك اختلف الصحابة، فعائشة قالت: أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. والحق أنني يعني ظهرا كنت أرجح قولها. ليش؟ لأنها أهل تخصص، هي أهل تخصص، هذا أمر للنساء. فلذلك قالت الأطهار، والنظر معها واللغة معها إن الأقراء الأطهار. حتى وقعت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه بعض المتقدمين وصححه المتأخرون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك دعي الصلاة. وهي بالإجماع تترك الصلاة حال الطهر وتصلي حال الحيض. فقال لها: دعي الصلاة ممتزين، الحمد لله صحيح يعني. نعم، قال: دعي الصلاة أيام أقرائك، ويقصد بالأقراء إيش؟ حيض. يبقى القرء هنا بالنص صار إيه؟ حيض. لكن هنا العلماء يدللون على قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعتوران ولا لا؟ حروف يعتوران ولا لا؟ يعني هم يعتوران. قل لي أنت كمان هتتفجع في اللغة العربية وأنت سيد. طيب، يبقى اللام هنا بمعنى إيه؟ في، يعني في عدتهن. يا نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في عدتهن. فاللام هنا بمعنى في. وهنا نص عند الشافعية ظاهر بالاحتجاج أو بالاستدلال بها على أن القرء هو الطهر، لأن في عدتهن. قال: يبقى إذن تطلق في العدة. ووصف الطلاق في العدة بيّنه النبي، لأن ابن عمر طلق امرأته حالة كونها حائضا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: مره فليراجعه. ثم فقالت: تلك عدة، العدة التي أمر الله بها، إنه يطلقها في طهر لم يجامع فيه. قال: وتلك العدة التي أمر الله بها. فهذه تلك العدة. قال: يبقى إذن العدة هنا على الطهر. لا، يبقى القرء هنا معناه إيش؟ معناه يتربص أنفسهن ثلاث قروء، القرء بمعنى الطهر. واستدلوا على ذلك أيضا في نص عن عائشة أنها قالت: أتدرون من أقراء الأقراء الأطهار. ومن ناحية اللغة أو النظر قالوا: القرء مشتق من الجمع، القرء مشتق من الجمع، والطهر هو تجميع الدم داخل الرحم، والحيض هو خروج الدم من إيه؟ من الرحم. وكلام يعني حقا من القوة بمكان، يعني مسألة ما نستطيعش نحيد عنها بحال من الأحوال. والحق أن بعض العلماء يعني الشنقيطي على أنه آتى بالحديث، لكن أخا نرجح قول مالكية وشافعية، ووجه الحديث توجيهات معينة. ليه؟ لأن القوة، قوة اللغة وقوة الأصول وقوة القرآن موجودة في هذا القول. وعائشة التخصص، فقالوا بأن الأقراء هي الأطهار. هذه أدلة وأدلة أخرى أخرى. قالوا: اجتماع الدم في الرحم هو الطهر، فيكون القرء. وأما خروج الدم هو الحيض. أما القول الثاني وقول الأحناف رواية عن أحمد، قالوا: القرء هو الحيض. وهؤلاء ليس لهم الأدلة اللغوية، لأنهم قال ثلاثة قروء، فثلاثة لا تكون إلا على إيش؟ الحيض كاملات، الثلاثة الثلاثة الكاملات لا تكون إلا على الحيضات. لأنه لو طلقها في الطهر فيعتبر ويعتد، يبقى إذن حيمر عليها إيه؟ قرآن بعد ذلك وتنتهي المسألة، قرآن بعد ذلك وتنتهي المسألة. الغرض المقصود قالوا ثلاث حيضات كاملات لا تكون إلا القرء، لا يكون إلا حيضا، لأنه لا يكون ثلاث مكتملات إلا إذا قلنا بأن القرء معناه حيض. ثلاثة قروء الظاهر في الآية، ثلاث قروء مكتملات تمام، ولا يكون ذلك إلا بإيه؟ إلا بالحيض. واستدلوا بالحديث، وهذا هو أقوى ما يستدلون بها، حديث طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، وإن كان موقوفا عن ابن عمر لكنه يستأنس به، وقول الصحابة حجة ما لم يخالفه أحد من الصحابة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، وقال: فإذا ذهب القرء فتطهري، أو قال: اغتسلي وصلي. فإذا الراجح بأن القرء هو الحيض. لكن هنا ننظر في مذهب الصحابة وكيف ينظرون للمعنى اللغوي. فعندك الآن عائشة قالت بأن القرء هو الطهر، زيد بن ثابت، ابن عباس، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء الأربعة قالوا القرء هو الحد. فإذا اختلف الصحابة الآن، فمنهم من أخذ وهي من الأصدار، يعني هي تصح لغة أن تنزل على الطهر وتصح أن تنزل على إيش؟ على الحيض. فرجح كل منهما بمرجح معنا، ولكن عندنا المرجح الأقوى هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسألة عظيمة جدا، وهي قول الله: فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. أن تأتي في اللغة بمعنى متى، وتأتي بمعنى كيف، وتأتي بمعنى إيه؟ أين، صحيح ولا لا؟ أن فهمنا لها معاني كثيرة، ولذلك الصحابة أيضا اختلفوا ورجحوا معنى عن معنى. جمهور الصحابة ابن عباس وجابر وأبو بكر وأم سلمة، جمهور الصحابة يقولون أن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى كيف؟ بمعنى كيف؟ أن هنا بمعنى كيف؟ يعني أتوا حرثكم إيش؟ أن شئتم كيف شئتم، مقبلة، مدبرة، قاعدة، قائمة، نائمة، المهم أن يكون في صمام واحد. وده ورد حديث فيه ضعف، وأنا أدين الله أصرح بها، أدين الله، لأن كل الأحاديث التي جاءت في جماع الدبر كلها ضعيفة، أعلها البخاري وأعلها النسائي وأعلها البزار. قال البخاري لم يثبت في الباب شيء، والنسائي يقول لم يثبت في مسألة الدبر من شيء، والنسائي طبيب علل، وطبعا سيده هو من؟ البخاري. أنا ما أدري كيف أطرح قول الجبال يعلمون كيف العلل في الأحاديث، وبعد ذلك أقول لا تعاضدت بمجموع الطرق. وأنا بحثت بحثا خاصا في أسانيد، كل هذه الأحاديث كلها هالك، أسانيد ضعيف، لكن في أسانيد تحتمل التحسين، نعم في أسانيد تحتمل التحسين، لكن لما البخاري يعل هذه الأحاديث لابد أن تعظم إعلال البخاري حتى تأتي بدليل أقوى من المتقدمين يجعلك ترجح، أو ترى من المتأخرين ما بين لك أن هذه العلة وهم فيها مين؟ وهم فيها مثل البخاري. عامة هذه الأحاديث ضعيفة، حق كلها ضعيفة، فهم يستدلون بحديث يعني مقبلة أو مدبرة، واتق الحيضة وإيه؟ والدبر. وأم سلمة قالت نعم أن شئتم، يعني كيف شئتم، ولكن في صمام واحد اللي هو موضع الحرث، موضع الولد. ورد بقى عن ابن عمر، وهذا حق، ورد عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال أن بمعنى أين، أن شئتم يعني أين ما شئتم. ولما سئل قال نزلت هذه في الدبر، ووافقه من الصحابة أبو سعيد الخدري. سعيد الخدري أيضا قال بأن رجلا أتى امرأته من الدبر فعيروه بذلك، فقال فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا أيضا خلاف من الصحابة في الأضداد. قبل أن أنتهي لأصحاب الصحف والمجلات والذين يعني يحرسون ليلتقطون اللآلئ بالنسبة لهم عشان يفشونها، أقول إتيان المرأة في الدبر حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام، تسعة وتر حرام، جيد. والحرمة متعلقة بالآية الذي أدين الله به، الحرمة متعلقة بالآية، لأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمنع الرجل أن يأتي المرأة من موضع الحرث وهو الفرج الذي استحله بكلمة الله إذا كانت حائضا، ليش؟ للأذى، والعلة متمكنة في الدبر، فأذى الدبر أشد وأنكى من أذى الحيض، من أذى الحيض. فالتحريم من بابي أو من هنا. وأنا يعني أقول، لأننا تكلمت مع شيخنا اشتد عليها جدا في هذا الباب، حسباني أقول بالحل، لأن قلت له الأحاديث كلها ضعيفة، فلا يصح أن نتبنى مذهب ابن تيمية، أن هو ابن تيمية يقول من أجبر امرأته على أن يأتيها من دبرها فلها أن تطلق نفسها وتفسخ العقد. وابن القيم يقول ويحاربون من أجل هذا، وهدم البيوت من أجل مثل هذا، أنا أرى بأنه يعني فيه غلو. ليش؟ لأنه لم يثبت حديث واحد في الباب، والمسألة مسألة اجتهادية، وقد قلنا بالحرمة من باب التاسع الأولى ومن باب الطب، لأني سألت الطبيب أيضا وجلست نصف ساعة مع الطبيب أعرف وين الوجهة الطبية الحرام. قال في إذاء وضرر كبير جدا يقع على المرأة، يحدث فيها انفلات الريح وأشياء كثير جدا فيها ضرر على المرأة، فهو حتى طبيا يحرم، ولا ضرر ولا ضرار. فإذا لتف الدبر حرام من هذه الوجوه، لكن هل تطلق المرأة أو تطلب الفسخ؟ هذا فيه بعض الغلو، هذا الذي يدين الله به. الغرض المقصود، فهنا العلماء اختلفوا بأن هي أن أين ولا كيف ولا متى ولا إيش بالضبط. نقول السياق عندنا لهم مرجحات يرجحون فيما بينهم. إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل القول في أيضا بعض المذاهب الصحابة في مسألة الترجيح عندهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.